اللهم صل على رحمه الله تعالى. وفيه عن ابي هريره قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عليه: وانذر عشيرتك الاقربين. قال: يا معشر قريش، او كلمه نحوها: اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله، لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمه بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا اغني عنك من الله شيئا. قوله: وفيه اي صحيح البخاري. قوله عن ابي هريره: اختلف في اسمه، وصحح النووي ان اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان اسمي في الجاهليه عبد شمس بن صخر، فسميت في الاسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي باسناده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابه وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مما حفظه غيره، مات سنه 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة. قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصحيح من رواية ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. قوله: حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون، أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله: يا معشر قريش، المعشر الجماعة. قوله: أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله. قوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله. للاعتماد على الإنسان على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، في حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك. سيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله: يا عباس بن عبد المطلب. هذا من الإنذار والبلاغ العظيم العام. لهذا قال جل وعلا: وأنذر الناس، وأنذر عشرة الأقربين. صعد الصفا وأنذرهم عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، كلهم من عشيرته من أقاربه لا يغني عنهم من الله، حتى يسلموا وينقادوا للحق، حتى بنته، حتى عمه. المقصود أن الواجب على الجميع هو تقوى الله، ولا يتعلقوا بأنساب أو أقارب أو غير ذلك، بل يجب على كل مكلف يتقي الله وأن يعبد الله وحده، وأن لا يكون تعلقه على المخلوقين من أنبياء أو ملائكة أو مؤمنين أو جن أو غير هذا. الواجب التعلق بالله والعبادة له وحده لا شريك له، وأن جميع التعلقات التي يتعلق بها الناس لا تنفعهم عند الله إلا إذا أنابوا إلى الله وأسلموا له، هذا هو الذي ينجيهم من عذاب الله. ولهذا عمم عليه بقول: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء. لا فرق بين عمة أو عم أو بنت أو أخ أو غير ذلك. الواجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده، وأن لا يتعلقوا على أقارب من أنبياء أو إخوة صالحين أو غير ذلك. نعم. تبشر

قلت ففي هذا بيان أن وهذه وفاتي رفعه إلى السماء، توفتني قبضتني ورفعتني إلى السماء، لأنه هو حي لم يمت وسوف يموت في آخر الزمان إذا نزل عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. منهم غلطه هذا ضعيف، جاء في هذا ليس بصحيح. نعم. وإنما الصلاة على عليه الصلاة والسلام، صلاة الفرض عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قلت ففي بيان قلت نعم. ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسوله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولهذا قال سبحانه قد كانت رسل حسنة إبراهيم إذ قالوا لقومه إنا براء منكم وإما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الواجب على الجميع، البراءة من عباد غير الله ومن عابد غير الله وبغضه في الله. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم.